الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. فاز من اعتصم بحبلكم وامن من لجأ الى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. عش في حياتك ما استطعت نبيلا، واترك حديثك للرواة جميلا، ولعزك استرخص حياتك إنه أغلى، وإلا غادرتك ذليلا. العز مقياس الحياة، وظل من قد عد مقياس الحياة الطولا. قل كيف عاش ولا تقل كم عاش، من جعل الحياة إلى علاه سبيلا. لا غرو أن طوت المنية ماجدا، كثرت محاسنه وعاش قليلا. لك بالطف يا ابن احمد يوم خلدته الاجيال جيلا فجيلا. يوم نادى ياتي يا سيوف خذيني، أبت النفس وأنا أعيش ذليلا. ينصاب بقلب ما تمك يحسي، ينصاب وذكرك بس يمر الدمع، ينصاب قلب بدال قلبك ريت، ينصاب مخددون خدك علوطي. إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. هذه الآية على اختصارها تقرير لمبدأ من أخطر المبادئ في الأديان، وحاصله أن الله عز وجل لكي يقيم الحجة على العباد لا بد وأن يبعث إليهم منذرا من جهة وهاديا من جهة أخرى. وظاهر هذا النص الشريف هو التفكيك بين هاتين الوظيفتين، وظيفة الإنذار ووظيفة الهداية، حيث إن الآية الكريمة فصلت بين النبي وبين غيره، فقالت إنما أنت منذر، ثم قالت ولكل قوم هاد. ماذا تريد الآية الكريمة؟ المفروض أن الأنبياء جميعا منذرون، والمفروض أنهم جميعا هداة أيضا. الأئمة صلوات الله عليهم أوصياء الأنبياء أيضا يعنون بهاتين الوظيفتين، وظيفة الإنذار من جهة وظيفة الهداية من جهة أخرى. فما هو معنى هذا التفصيل المنصوص عليه في هذه الآية المباركة؟ خطاب للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الآية الكريمة في صدد بيان حقيقة عامة من جهة، شاملة لكل أمة من الأمم، وخاصة من جهة أخرى بتعبير آخر أن كل أمة من الأمم السابقة واللاحقة في الشرق والغرب من الإنس والجن من جميع المكلفين، أن كل أمة لكي تقوم الحجة لله عليها لا بد أن يبعث الله تعالى إليها منذرا وهاديا في نفس الوقت. مقصود يعني أن الله عز وجل لا بد أن يسدد هذه الأمة بمنذر وأن يسددها بهادي، لأن المسيرة إذا لم يكن فيها منذر ولم يكن فيها هادي تتعرض للانحراف والضلال. وظيفة المنذر ما هي ووظيفة الهادي ما هي؟ الله عز وجل جعل لكل نبي وصيا من بعده، وهذا باتفاق المؤرخين والمحدثين، حتى أن مؤرخي المسلمين حينما عرفوا للنبوات السابقة عرفوا في عين الوقت لأوصياء الأنبياء، فلما ذكروا آدم عليه السلام قالوا وصيه هبة الله مثلا، وصيه شيت. وحينما تعرضوا لموسى عليه السلام قالوا وصيه في حياته هارون، وبعد موته يوشع بن نون. وهكذا حينما مروا ببقية الأنبياء نصوا من جهة على نبوتهم ومن جهة أخرى على الإمامة التي تليهم، فكأن الأمة بحاجة إلى جانب النبي، بحاجة إلى جانب الرسول، إلى هادي يهديها. وإن كانت وظيفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الهداية أيضا، ولكن وظيفته الأساسية هي الإنذار، كما سأبين فرق الإنذار عن الهداية. كما إن الإمام أو الوصي عليه السلام أيضا يتناول الإنذار في تبليغه، ولكن وظيفته الأساسية هي الهداية. ما الفرق بين الإنذار والهداية؟ ما الفرق بين المنذر وبين الهادي في نص الآية المباركة؟ وهذا معنى جليل من معاني الفكر الإسلامي ومن المفاهيم القرآنية الأساسية في قضية الولاية في نظر الشارع المقدس. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الإنذار في لغة العرب التي نزل بها القرآن الكريم يراد به الإخبار أو التبليغ عن أمر خطير، العرب تعبر عنه بأنه إنذار، كأن التبليغ مرة يتناول أمرا عاديا فيعبر عنه تبليغ وكفى، أو إعلام وكفى، أو إيذان وكفى. وتارة يكون الإنذار أو الإعلام والتبليغ إنباء عن أمر خطير، الإنباء عن الأمر الخطير الجليل الهام جدا يعبر عنه بأنه إنذار. ليس المقصود بالإنذار المعنى الشائع في أوساطنا، يعني خصوص التحذير. التحذير يكون عادة من مثلا من ضرر معين، تحذر إنسان من ضرر، حذر إنسان من هلاك، هذا يعبر عنه بأنه إنذار. الآن في اصطلاحاتنا الشائعة أنذره حذره من هلكة، لا ليس هذا المقصود. المقصود المعنى اللغوي الأساس، المعنى اللغوي الأساس للإنذار هو عبارة عن الإنباء بأمر خطير. أنذرته بالأمر الفلاني يعني أخبرته عن الأمر الفلاني الخطير، هذا يعبر عنه بأنه إنذار. طيب، إذا كان كذلك هذا ينسجم مع وظيفة النبي صلى الله عليه وآله، نعم ينسجم مع وظيفته الأساسية. وظيفة رسول الله نبي الله صلى الله عليه وآله ما هي؟ التفتوا للتفرقة بين الاصطلاحين، بين اصطلاح رسول وبين اصطلاح نبي وبين اصطلاح امام. الحجة للحق على الخلق بما هو يتلقى عن الله عز وجل يعبر عنه بانه نبي، يعني ينبأ من قبل الله عز وجل. فالنبوة مشتقة من وظيفة التلقي عن الله بما هو يتلقى عن الله، عن الوحي الرباني يصطلح عليه في قاموس الشريعة بأنه نبي. وظيفته الثانية هي عبارة عن بعثته إلى الناس وتبليغه للناس بما هو مؤدي عن الله، بما هو ملقي لشرع الله للناس لعباد الله. وظيفة الأولى قلنا أن يتلقى، وظيفة الثانية أن يلقي، أن يبلغ بما هو مبلغ عن الله عز وجل يعبر عنه بأنه رسول. الوظيفة الثالثة للحجة لسفير الله إلى خلقه هي عبارة عن وظيفة القيادة. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه، بما هو قائد للمؤمنين يعبر عنه بأنه إمام. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. إبراهيم عليه السلام ترقى من النبوة فالرسالة فالإمام، فالإمام بالمعنى العام لا بالمعنى الخاص التي تعني الوصايا عن الرسول، لا، بالمعنى العام للإمامة في لغة القرآن إطلاقان. الإطلاق الأول للإمامة تعم الأنبياء، تعم النبوة، تعم الرسالة. كل نبي إمام، لأنه النبي دائما يملك القيادة، دائما يملك الولاية العامة، فإذا ملك الولاية العامة فهو إمام بهذا الوصف، وإمام. فكل نبي إمام، كل نبي في واقع الأمر قائد ولي، هذا في الواقع ملازم لذاك بلا شك ولا إشكال. إنما الكلام في الإمامة بالمعنى الخاص. الإمامة بالمعنى الخاص تعني الاستخلاف عن النبي صلى الله عليه وآله، خليفة النبي، قائم مقام النبي، وصي النبي، هذا نعبر عنه بإمام. فنقول الإمام علي عليه السلام، الإمام الحسين عليه السلام، أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم. بهذا المعنى نريد المعنى الخاص للإمامة. ولهذا تحفظ النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في حديث المنزل الشهير الشريف، قال يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. علي عليه السلام ليست له صفة النبوة أو صفة الرسالة، ولكن له صفة الإمامة، وله صفة التبليغ عن الله تبارك وتعالى، ولكن ليس نبيا. كيف يبلغ عن الله وليس نبيا؟ يبلغ عن الله إما بتوسط رسول الله صلى الله عليه وآله، علمني رسول الله 1000 باب من العلم ينفتح لي من كل باب 1000 باب، وإما عن طريق الإلهام الرباني. فبالنتيجة لا يخطأ لا يغلط، لأن له طريقا أمينا إلى العلم اللدني، إلى العلم الرباني، وبذلك تتم الحجة به على العباد. إذ لو كانت الحجة ممن يجوز عليها الخطأ والغلط لما تمت بها الحجة، إنما تقيم الحجة علي فيما إذا سددتني وأيدتني بحجة معصومة. أما أن تحتج علي بمن هو مثلي، أخطئ ويخطأ، أغلط ويغلط، أشتبه ويشتبه، ينحرف عن الواقع، أنحرف عن الواقع، ينحرف عن الواقع إذا صار مثلي، لم تتم الحجة به علي. إنما تتم الحجة للحق على الخلق بالواسطة المعصومة، بالواسطة التي لا يتطرق إليها الريب، حتى تستحق صفة الحجية. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا الوظائف للحجة دائما ثلاثة، يعني مقصود الحجة السفير، سفير الله إلى خلقه. الوظيفة الأولى وظيفة النبوة، الرسالة، القيادة، بما هو يتلقى عن الله نبي، بما هو يوجه الناس ويرشدهم ويبلغ عن الله رسول، بما هو قائد للأمة إمام. طيب إذا ثبت ذلك نقول أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حينما يتلقى عن الله ماذا يتلقى عن الله؟ يتلقى عن الله عز وجل ما نعبر عنه بالأمر الخطير: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ما هو الأمر الخطير؟ وهو عبارة عن نقطتين جوهريتين تتخلل بينهما نقاط أخرى. النقطتان الجوهريتان الإيمان بالله عز وجل من جهة، واليوم الآخر من جهة أخرى. يعني هنالك رسالة لله تبارك وتعالى، هنالك شريعة لله، هنالك قانون لله عز وجل، وهنالك دار أخرى هي دار الخلود، وهي دار الحساب، وهي دار الجزاء. أهم ما في الشريعة هاتان النقطتان الجوهريتان. ولهذا القرآن الكريم أحيانا يلخص أصول الشريعة بها نقطتين. يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، بعد ما يمر بالعادل، ما يمر بالنبوة، ما يمر بالإمامة، يختصر الطريق، ينتقل من الإيمان بالله إلى الإيمان باليوم الآخر. الرسالة رسالة النبي صلى الله عليه وآله، النتيجة تتركز وتتكي على الإيمان بالله. العادل يتكي على الإيمان بالله. الإمامة بالمعنى الخاص امتداد للنبوة. النقطتان الجوهريتان هما المبدأ والمعاد. أولا الإيمان بالله، بشرع الله، وهذا يتضمنه الإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله، الإيمان بعدل الله، الإيمان بوصي رسول الله، والجهة الثانية الإيمان باليوم الآخر. هذان الأمران أخطر ما يأتي به الأنبياء صلوات الله عليهم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. هاتان الكلمتان الجامعتان. وأي أمر أخطر من الإيمان بالله عز وجل وأمر الله ونهي الله وقانون الله وشرع الله من جهة، ومن يوم الله من جهة أخرى الذي هو اليوم الآخر، والذي تقرأ في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين. ذلك اليوم الذي أعد له الإنسان، ذلك اليوم الذي خلق له الإنسان، بتعبير النبي صلى الله عليه وآله: خلقتم للبقاء لا للفناء، وإنما تنقلون من دار إلى دار. نحن نعلم أن الدنيا دار ممر ليس إلا، دار سفر ليس إلا، تماما وحقك كما تسافر إلى عاصمة من عواصم العالم تقيم فيها أياما ثم تعود، كذلك الدنيا ليست إلا ممر تمر به أياما، سنين دورة تقضيها ثم تنطوي وتنتهي وتنقضي وتعود إلى الله سبحانه وتعالى. الدار التي خلقت لها هي الدار الآخرة. هذا معنى ضروري أن نستوعب ونكرس في أنفسنا ونغذي به أنفسنا دائما، أننا لم نخلق للدنيا. الدنيا ليست إلا ممر، خلقنا للآخرة. الله عز وجل خلق الوجود، خلق الإنسان، بعث الأنبياء، أنزل الكتب، أرسل الرسل، قنن القوانين. كل ذلك ليس لنعيش أيام معدودة في الدنيا ثم تتصرم الحياة. حكمة الله أكبر من ذلك. إنما خلقنا في هذه الدنيا لتكون دار امتحان يتعقبها دار الخلود. الدار التي خلقنا لها تلك الدار، ولكن مغريات الدنيا حينما تسيطر وتستحوذ علينا تنسينا هذه الحقيقة الحقيقية والناصعة، تنسينا هذه الحقيقة. الإنسان يغفل نتيجة سيطرة المغريات وهجمة المغريات. ولهذا يقول امير المؤمنين صلوات الله عليه خلقت، يقول عليه السلام، الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا، العيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال شاري. تماما الروايات بالضبط تصور نظرتك الى الدنيا بعد الموت كنظرتك لمشهد الحلم. الحلم الانسان يشوف حلم في منامه، كنظرتك لمشهد الحلم بعد يقظتك، تبقى صورة من ذلك الحلم في ذهنك، تفتح عينك تستيقظ تقول هذا هو الواقع وذلك الحلم. منتبه جيدا، كم هي نظرتك لتلك الصورة، صورة الحلم بعد يقظتك؟ تماما هي نظرتك للدنيا بعد موتك، عينا بالضبط، ما في ذلك شك. كما تنامون تموتون، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله، كما تنامون تموتون وكما تستيقظون تبعثون. لكن الإنسان تغريه الدنيا فينسى الحقيقة، ينسى الواقع. الخلاصة، إذا الدار التي أعد لها الإنسان تلك الدار التي خلق لها الإنسان تلك الدار، والدنيا دار ممر ليس إلا وتنتهي. إذا فعل ذلك، إذا الأمر الأساسي الذي يجب أن يفكر به الإنسان هو ذلك الأمر، أن يفكر بمآله إلى الله وأوبته إلى الله. وسعادته في تلك الدار وشقاؤه في تلك الدار متوقف على عمله بأمر الله تبارك وتعالى، بقدر ما يكون الإنسان متمسكا بأمر الله تبارك وتعالى منتهيا عما نهى الله عنه، بقدر ما يكون سعيدا في تلك الدار، بقدر ما يكون منحلا، بقدر ما يكون شقيا. إذا عملك في الدنيا، هذه نقطة جوهرية نغفل عنها، عملك في الدنيا له انعكاسات في تلك الدار. أحيانا لما نعالج قضية ونحاسب قضية من قضايانا أو نفكر في قضية، مثلا إنسان تعرض عليه في حياته مشاريع، تعرض عليه علائق، تعرض عليه معاملات، أول ما يتبادر إلى ذهنه يفكر بحساب الربح والخسارة الدنيوي، أن هذا المشروع كم ينفعني، كم أربح بي، كم أخسر بي، كم فيه فائدة، كم فيه ضرر، ويغفل عن انعكاساته على الدار الأخرى. هذا العمل له أثر في تلك الدار، هذا نغفل عنه، أثره في تلك الدار نغفل عنه، هذه الغفلة الأم في حياتنا. أول ما أفكر إيش كثر أربح بي، إيش كثر أخسر بي. أما هل فكرت أن هذا العمل يرتد سلبا أو إيجابا على آخرتي، ووجدوا ما عملوا حاضرا، أنسى أني بما كسبت رهين بما كسبت، تماما كالإنسان الراهن. الإنسان حينما يرهن شيء هو يبقى أسير الرهان إلى أن يفك رهانه، هو يبقى أسير تلك الرهان. كذلك نحن في واقع الأمر مرهونون بأعمالنا حتى يفك رهاننا، كل نفس بما كسبت رهين في ذلك اليوم. إذا استطاع الإنسان أن يخرج عن العهدة ويبرئ ذمته أمام الله عز وجل فك رهانه، وإذا لم يستطع فلا زال مرتهنا هذا الإنسان. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول في وصف المحتضر، يقول يفكر في أموال جمعها أخذها من مصرحاتها ومشتبهاتها، والمرء قد غلقت رهونه بها. تدري معنى غلقت رهونه بها ما هو؟ هذا في علم الحقوق، في علم القانون، في باب الرهن، ورد عن النبي صلى الله عليه وآله يقول لا يغلق الرهن. عندنا من جملة الأحكام الفقهية أن الرهن لا يجوز غلقه. ما معنى غلق الرهن؟ غلق الرهان أن يقول الراهن للمرتهن، إذا حضر الأجل أجل الدين ولم أسدد فالعين المرهون ملكك. الشكل يقول هذا ميجوس، إنما شرع الرهن بهذا الشكل، أن يقول له مثلا هذه العين وثيقة على الدين، إذا حضر أجل السداد ولم أدفع لك الدين لك أن تبيعها وتقبض من ثمنها مقدار دينك بنحو شرط الفعل بتعبير الفقهاء. أما بنحو شرط النتيجة يقول له إذا أعجزت عن التشديد فهي ملكك، لا يغلق الرهن. هذا معنى القاعدة القانونية والفقهية، لا يغلق الرهن. الإمام علي صور حالة المحتضر يقول والمرء قد غلقت رهونه بها، يعني نتيجة كثرة جرائم هذا الإنسان ومعاصي هذا الإنسان وتقصير هذا الإنسان في أمر الله تبارك وتعالى، هذا الإنسان لا يبقى له شيء ينتفع به في ذلك اليوم، تصادر كل أعماله. هذا يعبر عن المفلس في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، ما يبقى عنده شيء، لأنه فعل من السيئات ما أكلت حسناته، إن من السيئات ما تأكل الحسنات، كما إن الحسنات تذهبنا السيئات، عدنا من السيئات ما يذهبنا الحسنات. الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. الإنسان يقوم بأعمال في حياته تصادر أعماله الصالحة، لا تبقي له ذخيرة، لا تبقي له عتادا لآخرته، يظلم الآخرين، يعتدي على الآخرين ولو بكلمة، يصادر أعماله، تغلق رهونه، ما يبقى عنده شيء، يأتي يوم القيامة صفر الكف مفلسة، لا يجد في صحيفة أعماله إلا ما يشوء له وما يتألم له. يقول تعالى وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه فقال يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. مقدار من العودة إلى الله، مقدار من التفكير في أمر الله. الحسين صلوات الله عليه يوم عاشوراء في ذلك اليوم الرهيب العصيب وفي تلك الحرب العسكرية الطاحنة في ذلك الموقف السياسي الخطير، مع ذلك لم ينسى الموعظة والإرشاد في ذلك اليوم. مع ذلك الحسين أول ما وعظ القوم قال الحمد لله الذي خلق الدنيا فجعلها دار فناء وجرى. عشان مشخص أن العامل الأساسي الذي دفع الناس بالمشاركة في ترك الجريمة هو حب الدنيا، مغريات الدنيا. الحمد لله الذي خلق الدنيا فجعلها دار فناء وجوال متصرفة بأهلها حالا بعد حال، فالمغرور من غرته والشقي من فتنته. الحسين عليه السلام يريد أن ينبه على المرض الأساسي الذي نزحفوا لحرب الحسين عليه السلام، ساقتهم الدنيا قبل كل شيء. وقد عبر عليه السلام بكلمته المعروفة قال الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معائشهم فإذا محصوا بالبلاء قلت ديهم. إذا الشيء الذي أريد أن أخلص منه هو أن هنالك أمورا خطيرة، أساس هذه الأمور الخطيرة هو أمر الله ويوم الله. النبي صلى الله عليه وآله، الرسول صلى الله عليه وآله أهم ما يبعث به، يبعث بهذه الأمور الخطيرة، يحدد المبادئ العامة، المقاصد العامة، الغايات العامة، القوانين العامة، مخطط الشريعة. هذا الأمر الخطير يبلغ به. التبليغ بالأمر الخطير قلنا أنه في لغة العرب يعبر عنه الإنذار. فإذا النبي صلى الله عليه وآله وإن تعدت وظائفه بلحاظات أخرى، لكن مضمون رسالته وجوهر رسالة بالأمر الخطير قلنا أنه في لغة العرب يعبر عنه الإنذار. فإذا النبي صلى الله عليه وآله وإن تعدت وظائفه بلحاظات أخرى، لكن مضمون رسالته وجوهر رسالته هو الإعلام بالأمر الخطير، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فاستحق بذلك لقب المنذر. ثم قال ولكل قوم هاد. الرسول أيضا هادي، لكن لماذا قال القرآن ولكل قوم هاد؟ أن أمتك ليست بدعا من سائر الأمم، بل هي كسائر الأمم، كما بقية الأمم السابقة كانت تحتاج إلى منذر وتحتاج إلى هداة، كذلك أمتك تحتاج إلى منذر وتحتاج إلى هداة. أنت المنذر ولكن لم تقف المسيرة هنا، مسيرة الحجة، إنما مسيرة الحجة مستمرة. من بعدك لكل قوم، لكل جيل، لكل عصر، في عصر علي علي الهاد، وفي عصر الحسن الحسن الهاد، وفي عصر الحسين الحسين الهاد، وهكذا تسلسل فيهم صلوات الله عليهم الى صاحب هذا العصر والزمان عليه السلام هو الهاد. ولكل قوم هاد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما هي وظيفة الهاد؟ هذه النقطة الجوهرية الثانية في البحث. فهمنا المنذر، منذر يبلغ بالامر الخطير بالغايات الخطيرة. الهادي وظيفته حفظ المسيرة للوصول الى الهدف الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله. الرسول صلى الله عليه وآله جاء بامر الله، والامام لا يأتي بدين جديد. الرسول صلى الله عليه وآله جاء يبلغ بيوم الله وبدار الخلود، ويقول للناس انتم نيام، اذا متم انتبهتم. الامام صلوات الله عليه وظيفته حفظ استقامة المسيرة بعد النبي صلى الله عليه وآله لئلا تنحرف، لان الداء الوبيل الاساسي الذي يهدد المسيرة بعد شروعها هو داء الانحراف. النبي صلى الله عليه وآله في حياته يعطي الخطوط العام، يأتي الامام، يأتي الوصي، فتكون وظيفته صيانة المسيرة من الانحراف. انتبه لي جيدا، لكن ليش سميناها؟ لان المنذر اختص بمن يوحى اليه، والذي يوحى اليه هو رسول الله صلى الله عليه وآله. فلم يبق للوصي صلوات الله عليه بعد وضوح الاهداف والغايات والمخطط الكامل للشريعة، لم يبق له الا صيانة الشريعة وحفظ الشريعة ومنع الامة من الانحراف والضلال. هذه الوظيفة الاساسية. الامام لا يأتي بدين جديد، الامام انما يواصل طريق النبي صلى الله عليه وآله لحفظ المسيرة ولحفظ مبادئ الدين، لئلا يحرفها الظالمون، لئلا يتلاعب بها الطغاة، كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وآله يقول في كل عصر او في كل زمن عدل من اهل بيتي. ينفي عن هذا الدين تحريف الغالين وانتحال المفطلين في كل زمن. ولولا وجود الهداة لانحرفت المسيرة، لان الامة لا يكفي ان تكون عندها اهداف مقدسة، انما يجب ان تكون عندها ايضا طرق مقدسة صحيحة توصل الى الهدف. ولهذا القرآن الكريم لما وصف رسول الله صلى الله عليه وآله قال ما ضل صاحبكم وما غوى. الضلال انحراف عن الطريق، والغواية الانحراف عن الهدف عن الغاية. الغايات حددها رسول الله صلى الله عليه وآله: الإيمان بالله، بأمر الله، بأحكام الله، باليوم الآخر. وظيفة الإمام عليه السلام هو حفظ الطريق الذي يوصل إلى تلك الغايات المقدسة. طبعا بالضمن راح يبين الغايات، يبين الأهداف. قلنا أن الإمام أيضا منذر بمعنى من المعاني، لكن المنذر الأساسي رسول الله صلى الله عليه وآله. هو الذي ينذر عن الله، لأن هو الذي يخبر عن الله، هو الذي يوحى إليه، هو الذي يأتي إلى الناس فيقول أنا رسول الله إليكم جميعا أحذركم يوم التناد، يوم تولون مدبرين، ما لكم من الله من عاصم. هذا دور من؟ هذا المخبر عن الله، دور رسول الله صلى الله عليه وآله. يأتي الإمام سلام الله عليه فيحفظ لنا استقامة الطريق الموصل إلى تلك الغايات المقدسة. فبدون وجود الإمام عليه السلام تنحرف المسيرة، الأمة تصبح عندها غايات وعندها أهداف وعندها شريعة سليمة، ولكن تبتلى بسبل أحيانا منحرفة. السبل المنحرفة تؤدي بك إلى أن تشط عن الغاية. واذا شوف النتيجة شو تصير. النتيجة تصير هالشكل. النتيجة ان الله تبارك وتعالى يقول اقيموا الصلاة واتوا الزكاة. يقول ولله على الناس حج البيت. يقوم شخص اخر على منبر النخيلة فيقول ما قاتلتكم لتصوموا ولا لتصلوا ولا لتحجوا ولا لتزكوا وانما قاتلتكم لاتأمر عليكم. يلا بربك هذا انحراف عن المسيرة. شير مصادرة للهدف. المسألة مش مسألة الطريق فقط. فساد الطريق وضلال الطريق وانحراف الطريق يفضي الى مصادرة الاهداف المقدسة، الى مصادرة الغايات المقدسة، الى مصادرة الشريعة. يؤدي الى ان يقول قائلهم يرفع عقيرته بكل صفاقة وجه ويقول لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. لولا مواقف اهل البيت صلوات الله عليهم لانحرفت المشيرة. وانحراف المشيرة يعني ضياع الاهداف، ضياع الغايات التي بعث من اجلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واذا ضاعت عاد الامر جاهلية اولى كما قال النبي صلى الله عليه وآله في الحديث الشريف من مات ولم يعرف، شوف دور الهاد ما هو، من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية. الامة اذا لم تتمسك بالولاية الشرعية وقبلت ولاية الطغاة والظالمين ورضخت لقوانينهم ورضخت لتعليماتهم ولبرامجهم ومشاريعهم الفاسدة، النتيجة ماذا؟ النتيجة ان تعطل احكام الله عز وجل، النتيجة ان يعمل بالمنكر وينهى عن المعروف. هذه النتيجة الطبيعية. وحينئذ تصبح الساحة ساحة جاهلية. ولهذا الله عز وجل لما يحذر المتبرجات يقول، او لما يحذر النساء يقول ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى. حينما تولى على الناس ولاية غير شرعية تستخف باحكام الله يعود الخمر مباحا والسفور بواحا والقمار حلالا والفجور زلالا والى اخره. اذن واقعا هكذا صدق رسول الله صلى الله عليه واله، من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية. يريد يقول الساحة تتحول الى ساحة جاهلية. يبقى عليهم اسم الاسلام فقط، اسم الاسلام فقط. في شهر رمضان شهر العبادة ربيع القرآن تصدر جريدة تدعو الى امسية رمضانية. اول ما يواجهك العنوان امسية رمضانية بناءك دعاء كميل، دعاء افتتاح، دعاء ابي حمزة الثمالي، جوشن الكبير، صهيب، مناجات، اذكار، تسبيح، تهليل، تقرأ ما تحت المانشيت العريض امسية رمضانية واذا به يستضيف النادي الفلاني جملة من الراقصات والمغنيات. لاحياء الفن الاسلامي. ما شاء الله. شلون فن اسلامي؟ شلون دين؟ اسم دين عندنا في واقع الامر. الا من رحم ربي. هذا معنى قوله من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية. هذا دور الولاية الشرعية وخطر الولاية الشرعية. بامامتهم صلوات الله عليهم حفظ الدين، بولايتهم حفظ الدين. ولولا ذلك لقضي على الاسلام. ومن هنا ثار ابو الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، مرحوم سيد جعفر كمال الدين في قصيدته الرائعة يقول والناس عادت اليهم جاهليتهم كأن من شرع الاسلام قد افك والعياذ بالله. والناس عادت اليهم جاهليتهم كأن من شرع الاسلام قد افك. قصيدة الكافية التي يقول فيها الله اي دم في كربلاء شفك لم يجر في الارض حتى اوقف الفلك. فلم ير السبط للدين الحنيف شفا الا اذا دمه في كربلاء شفك. واذا بيزيد بن معاوية يشرب الخمر بواحا امام المسلمين وامامه رأس الحسين صلوات الله وسلامه عليه ويترنم بأبيات الشاعر المشرك الجاهلي ما يستحي يدعي أن يحكم باسم رسول الله ويتمثل بأبيات عدو الله وعدو رسول الله عبد الله بن الزبعرة. ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسلى هلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشعر قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلنا ميل بدر فاعتدل لست من خند فإن لم أنتقم من بني يهدد. يقول أنا مو ابن ذاك النسب الأصيل بزعمه لست من خندف إن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل لعبة هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نجا. من هنا أوجه ندائي إلى جميع المسلمين في العالم أن القضية ليست قضية الشيعة، قضية الحسين صلوات الله عليه قضية الإسلام قبل كل شيء، ليست قضية مذهبية. الحسين ثار من أجل حفظ الدين، من أجل حفظ مبادئ الإسلام، من أجل إحياء أمر الله. لولا موقفه عليه السلام يوم الطائف لاكتسبت تلك السلطة الباغية الطاغية شرعية مزيفة، ولكن استطاع الحسين عليه السلام أن يسلبها تلك الشرعية بموقفه الشريف المقدس وبكلمته يوم عاشوراء. والله لا أعطيكم بيدي إعطاء ذليل ولا أذر فرار العبيد. فكانت موقف وقفة عز وشرف وإباء. صحيح الشاعر حينما يقول وإن قتيل الطف من آل هاشم أذل رقاب المسلمين لا يريد الجانب المعنوي، إنما يريد الجانب المادي، باعتبار أن الحسين صلوات الله عليه قتل استشهد داسته خيل الأعداء، وإلا من الناحية المادية عز رقاب المسلمين صلوات الله عليه. لك بالطف يا ابن أحمد يوم خلدته الأجيال جيلا فجيلا، يوم ناديت يا سيوف خذيني أبت النفس أن أعيش ذليلا. بلى ولكن عز الخطر وعظم المصاب، ولا يوم كيومك يا أبا عبد الله. لله يا قمار لله يا قمار أفل بكربلا ولها بيثرب والمحصب مطلع أنست بهم أرض الطفوف وأوحشت أضبات يثرب والمقام أرفع والله حوى شبان وادي الغاضرية والله حوى شبان وادي الغاضرية راحوا من خيامهم وخلوها خلي والله حوى شبان وبدور واهله صوتك لا تستحيا ايام الحسين والله حوى شبان وبدور واهله ما ينوجد شبه لهم حاشا وكل وحين القضاء والي وحين القضاء وقوض يا والي العز كله ايو ظلت حرمهم ضايعة بين اهل ومي يا كربلاء كم فيت صاحت من صوايح يا كربلاء كم فيك ناحت من نوايح اليمن لجلي غريب الفترة بيش ظل طايح يا عبد الله وداست على صدره يا ويلي الأعوجي. لما نزل الحسين بأبي وأمي كربلاء في مثل هذا اليوم وسأل عنها قيل كربلاء قال حطوا رحالنا ها هنا محط رحالنا وها هنا تسفك دماؤنا وها هنا تحرق خيامنا. الله أكبر ما اشبه هذا اليوم بيوم وقف الامام زين العابدين عليه السلام عند جابر يوم 20 من صفر، لما رأى الامام جابر ماذا قال له؟ قال يا جابر هنا قتلت رجالنا. الله اكبر، يعني ما اخبر به ابي الحسين يوم النزول تحقق يا جابر. هنا سفكت دماؤنا، هنا ذبحت اطفالنا. الله اكبر، كم مؤثر ذبح الرضعان والاطفال في قلب الامام السجاد. هنا ذبحت اطفالنا يا جابر، وهنا احرقت خيامنا يا جابر. يا عم بهذا المشان ذبح وحسين وهل العدوان، وحتى الرضيع ذبح عطشان. شقل لك يا جابر ما للسان، ظهر مصيبة صعبة على الامام يقولها. شقل لك يا جابر ما للسان، على وجوه نفرن النسوان، حسبالهن بالكان وليايان، لقانهم ضحايا على التربان. يا حمى الضائعات بعدك ضعنا في يد النائبات، فرج عنا يا الله، اقضي حوائجنا، شافي مرضانا، اجعل عواقب امورنا الى خير. اللهم تقبل منا ومن المستمعين والمؤسسين باحسن القبول، وارزقنا شفاعة الحسين عليه السلام يوم الورود، وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.